القادمين خداعا لهم فلا يتلقون يقدمون بالميرة والتمر والحبوب بالدين بغير ذلك لا يتلقيهم الشرع من الطريق لأن يخدعهم في الغالب يخدعهم بالسعر الردي والسعر كذا والسعر كذا يخدعهم فلا يتلقون فإن توقي وباعوا وقدموا البلد فلهم الخيار إذا رأوا أنهم مقبولون كما جاء في الحديث الصحيح حتى يتلافوا ما ظلموه وهذا من رحمة الله أيضا الوافدين والقادمين حتى لا يخدعهم أهل البلد وينبغي لهم أن لا يبيعوا عليهم حتى يقدموا البلد حتى ينظروا في الأسواق حتى لا يخدعوا فإن باعوا ثم هبطوا الأسواق ووجدوهم مغبونين فلهم خيار والثاني لا يبيع بعضهم على بيع بعض هذا لأنه يشبه الشحنة بين الناس والبغضاء فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعض إذا باع الإنسان سلعة مثلا على أخيه بمئة ريال فلا يجوز لشخص آخر يقول له أنا بعطيك إياها بتسعين ريال حتى يبيع على بيع أخيه حتى يهونه لأن هذا يكسب الشحناء والعدالة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهكذا لا يشتري على اشتراء يروح البائع وما ماخذها بأحسن من فلان أو أعطيها بثمن فلان هو الأنباء على فلان ويبيع عليه كذلك هذا ما يسبب الشحناء والبغضاء الإسلام جاء بالدعوة إلى حب الله التعاون على الخير والألفة عدم التهاجر والتباغض ولهذا الحديث قال لا تحاسب ولا تهاجس ولا تباغض ولا تدابر ولا يبعضهم على ما يبغض وكونوا عباد الله إخوانا والثالثة النهي عن بيع الحاضر البادي إذا قدموا بالميرة بالتمر والحبوب والدهن غير ذلك ما يقدمون الدوادي لا يبيع لهم الحاضر خلي يبيعونهم هم يتولون البيع حتى يكون ذلك أرخص للناس وأرخص للناس لا يقول أن لا أبيع لهم حتى يشدد على الناس التسعير ويغلي عليهم لا يدعو الناس ويرزق الله بعضهم من بعض فلا يبيع للبوادي القادمين بالسلع وإن كانوا غير بوادي إذا قدم بالإبل أو بالبقر أو بالدهن أو بالحبوب في السوق قدم مثلا من الوالي إلى ديار من الخارج من الحوطة إلى ديار إلى مكة إلى مدينة يبيعوا سلعهم لا يقوم الحاضر يبيع لهم وأنا أتولى لهم البيع لأن هذا يضر الناس حاضر يعرف الأسعار معرفة تامة ربما شدد على الناس فبل يدع البادي القادم هو يتولى البيع بما قسم الله له الرابعة ولا تناجش تناجش هو يزيد في السلعة وما يزيد الشراء هذا يزيد وهذا يزيد وما قصده الشراء قصده بينفع البائع حتى يزيد الثمن أو قصده بيؤذي المشتري إذا كان يعرف أن هذا بيشتريها أراد يغليها عليه أو يعبث ما لا شغل يعبث يلعب ما يجوز هذا لا يزيد إلا إذا كان بيشتري أما قد يزيد هو شاري لا يزيد لأن هذا يضر الناس يضر المشتري صدقونه ويزيدون إذا ما زاد يحسبون صالح فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء أما بنية الخداع وإذاء المشترين ونحى البايع هذا لا يزيد والخامسة ولا تصر الإبل والغنم وهكذا البقر لا تصر والتصرية هو الذي يخلي فيها لبن وجبة أخرى حتى يظن المشتري منها واجب يجب يبيعها الصبح قضى لبن الليل مع لبن الصبح يصير لبن كثير يقول هذا لبن الصبح يكذب عليهم هذا لبن الصبح يشترون على لبنها كثير وخادعهم هذا يقال لها التصلية سميها بعض العامة التحيين حين فإذا اشترى تبين له أنها مصرات له خيار ثلاثة أيام تبين له أنها مصرات يردها وصاع منها عن اللبن اللي حلب منها اللي دخلت عليه به فردها وصاع من تمر بدل ما بدل اللبن الذي أخذه من ناحية دخلت عليه جعل لها خيار ثلاثة أيام لأن المدن تغير لبنها إذا صار ثلاثة أيام غادي يرجع لبنها إلى حالته الأولى إذا كان صادقا فإذا اعترف أنها مصليها فلا يحتاج وانتهى الحال له في رد في الحال ما يحتاج نعم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قبل قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى الباعي والمشتري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرض والخطر الشريعة الكاملة جاءت تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فالأول عن النبي صلى الله تعالى عنهما أن أنه نهى عن بيع حبل الحبلة وهذا البيع يبتاعها من جاهلية ويفسر بأمرين أحدهما أنه يبيع الناقة إلى أجل مجهول فيبيع هذا البعير أو هذه الناقة إلى أن تنتج الناقة الفلانية ثم ينتج لبطنها فهو معناه إلى أن تلد هذه الناقة ثم تحمل البكرة لولدتها وتنتج هذا أجل لا يدرى متى ينتهي ولا يدرى متى يحصل وهو جهل كبير هذه الصيغة صيغة مجهول تنتج ومرادها صيغة ساعد تنتج بمعنى تنتج لكن جاءت عن العرب بصيغة مجهول تنتج ويبيع الناقة إلى أن تنتج الناقة المعينة ما في وقتها ثم ينتج الذي في وقتها بعد ذلك وهذا جاء أجل مجهول وباللفظ في الحال الثاني كان يبيع الناقة كبيرة مسنة بنتاج الجنين الذي يعطي الناقة يشتري الثمن معدوم مجهول قال أيضا شنو لا يجوز لأن غرض منهي عنه قال غرض

وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق فلهم الخيار، والأمة يعني إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبنا فلهم الخيار لأنه غبنهم. فإذا سمع بأن قد جاء ناس يبيعون القطط أو التمر أو إبل أو غنم فذهب يتلقاهم قبل أن يصلوا فهم بالخيار إذا غبنوا، لو وصلوا الأسواق وعرفوا أنهم غبنوا فلهم الخيار. فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. وأما بيع الحاضر البادي فهذا دفع الضرر عن المشتري، يعني إذا تولى الحاضر البادي أغلى الأسعار وشق على المبتاعين على المشترين، يعني يعرف الأسعار ربما دقق عليهم وشدد عليهم إذا كان السمسار، والسمسار هو الدلال، فلا يبيع الحاضر البادي، إذا قدموا يبيعون بنفسه لا يتولى الحاضر البيع لهم بل يبيعون بأنفسهم، لكن لما يستشيرهم استشيروا الحاضر والحاضر في بيع لا بأس، أما أنه هو الذي يتولى البيع السمسار فلا. والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين لأنه يعرف الأسواق ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب، والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم يكون أرخص من الحاضر، ينتشر ترخص الأسواق وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء. فإذا تولى الحاضر بيع لبيعه شدد ودقق في الحساب فلم تكن فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. والحديث الثاني حديث ابن عمر في النهي عن بيع المزابنة، ثم المزابنة يباع الشيء الذي يشتري به رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العنب في أشياء موجودة مخيلة، ولهذا قال يبيع ثمرة حيث نخلا بتمر كيل، إن كان زرعا بتمر بالغنى، وإن كان زرعا بكيل طعام، وإن كان فاكهة العنب مثلا بزبيب كيلة والثور فلا يباع هكذا لأن ما يحصل التماثل. فالحب المكيل والثور المكيل والزبيب المكيل ما يتماثل مع الذي في رؤوس النخل وفي الزرع، يكون بينهم مخالفة وتفاوت، والشيء لا يباع مثل الله مثل مثل سواء بسواء، ولا يباع التمر مثل مثل مثل، ولا يباع الحب مثل مثل مثل، ولا يباع الزبد إلا مثل مثل. لهذا يقال له مزابنة للزبد والدفع، وأن يبيع شيئا مجهولا بشيء معلوم هذا ضار، يبيع شيئا مجهولا من الدوريات بمثله معلوما فيحصل بهذا تحقق التماثل أو جهل التماثل، تحقق التفاضل أو جهل التماثل، فلا يصلح. لا يباع شيء من الحبوب بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء من الثمور إلا مثل بشيء كيلا بكيل، ولا من الزبيب إلا مثل كيلا بكيل. فإذا باع الثمر أو الزرع أو النوم بشيء مكيل لم يحصل التماثل، ولهذا منع. وهكذا الحديث الأخير في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا، العرايا لا بأس أن يبيع ثمرا بخرصه، ثمرا بخرصه ثمرا فلا بأس، لأن عند الحاجة يكون الخرص طائل مقام الكيل، الكيل باع الثمرة في رؤوس النخل رطبا بخرصها ثمرا يرسل الحاجة إلى تمتع القطب فلا بأس يتم بذلك، ويكون من خرص عنيزة قائم مقام الخيل للحاجة، فهذا بيع مستثمر فقط. والعرايا في خمسة أشواق في المال وخمسة أشواق، وقد يكون في أقل من خمسة أشواق كما في الحديث الأول، وخاصة بالعرايا في المال وخمسة أشواق أو بخمسة أشواق شك ما يرضاه. ولهذا قال هذا لابد يكون دون خمسة أشهر عملا باليقين، ويكون بخاصها تمرا لا زيادة، ويكون يدا بيد يسلم لها التمر ويخلي بينه وبين التمر.

حتى لا يقع فساد في الأرض. والذي يشهد على دوام غيركم كافر نسأل الله العافية. إن الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما كسب الحجام فهذا سمي خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم كسب البصر والكرات شجرات خبيثتين وخبيث ما فيه من الظاهر التكرية، والحجام كسب خبيث ما فيه من دلال يكون في مقابل استخراج الدم فيه معه خبث لكن لا يكون حراما، ليس من جنس نهر البغي ولا من جنس حيوان كان ولا من جنس حيوان كلب، لا له خصوصيه خبثه ورداءته وكسب الردي، ولكن ليس بحرام مثل ما قال النبي البصل مثل ما شجر خلفه في الدهان. الحاصل انه ينبغي يكون في غير المأكل والمشرب. وعند حجم النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له ابو طيبه واعطاه اجره على حجامه، ولو كان حراما لم يعطه عليه الصلاه والسلام. اما حديث زيد بن ثابت وابي هريره العرايا هما يدلان على جواز العرايا، والعرايا هما بين زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في بيع العريه ان تؤخذ بخصها تمرا ياكله اهله رطبا، وهكذا حديث هريره انه رخص في العرايا في خمسه اسق او بما دون خمسه اسق، والصواب بما دون لان الشك علماء اخذوه بما دون، لان الراوي شك قال خمسه او دون فيؤخذ بالاحتياط، ويكون شرط ذلك ان يكون دون خمسه اسق والغسل 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى انه لا باس بالعرايا في اقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ان يكون الانسان عنده تمر ولا يكون عنده نقود في الغالب ما يتيسر له الشراء من نقود، فيشتري ثمره نخله ونخلتين بالخرص ويسلم له تمر مقابل ذلك. واذا خرصوا النخله مثلا 20 صاع اعطاه 20 صاع من التمر، خلصوها 30 اعطاهم 30 مثل مثل، لكن هذا بكين والرطب يكون بالخرص بما يؤول اليه ثمرا، تخرص هذه النخله والنخلات بما تؤول اليه اذا لبس اذا اجبرت، ويخرج مقابلها من صاحب العريه من صاحب المال الذي يريد الشراء ياخذ مقابلها تمرا اصرعا باصرع مثل بمثل، هذه العرايا. شرطه أن يكون في أقل من خمسة أوسق، شرطه أن يكون أيضا بيد، هذا يسلم التمر وهذا يخلي بينه وبين النخلة أو النخلات، ويكون بخرص خرصها تمرا. وإذا كان يستطيع النقود ينبغي يشتري بالنقود ويدعها الأرض مشترك يشتري بالنقود حكمنا أبعد له عن الشبهة. عن ابن عمر رضي الله عنه من باع له قد أدرت فثمر الله البائع لا يشتري تام مبتاع، إذا باع نخلا قد نقحت تعبير التلقيح فثمر البايع، لأن يعني قد ظهرت تكون البايع تبقى على حساب البايع إلى أن تنضج ثم يأخذها البايع مشروط على المشتري، إلا يشتري المبتاع يقول مش لا ترى أنها اخترت مرة لي، إذا شرطها مبتاع هي التي المشتري إذا شرطها، ولا في الأصل إنها بعد التعبير تكون البايع، أما قبل التأمين فهي المشتري، إذا معناه قبل أن يعبر ولو كان قد أطلع لك ما بعد شقة ولا بعد أبر يكون المشتري، فإن كان قد أبر فهو للبايع، إلا يشتري رضاه المشتري اشترط فترى النخل والثمرة لي، ما يدخل على هذا اشترط هذا على البايع يكون ثمرة له مع الأصل. هكذا من باع عبد الله مال فما يؤمن للبايع إلا يشترطه المشتري، إذا باع عبد فإنه مال عبد له فرس له سلاح فيتبعه فهي للبايع ما تكون تبعه هو للبايع، لا يشترط امور المشتري ترى فرسه معه ترى سلاحه معه الا الثياب العاده الثياب يلبسها الشيء الذي يتبع العاده هذا يكون تبع له ملابسه عاديه يكون تبع له سواء في الجمال او في ابدعته يكون تبع له. اما المال الموت ليس مما يتبع في العادة مثل السلاح مثل المطية مثل الفرس مثل أثاث البيت هذا يكون البائع، إلا أشرطه المشتري إذا شرطه فهو المسلمون على شروطهم.

الحديد أو النحاس أو القطن أو غير ذلك، واسم معلوم إلى أجل المعلوم لا بأس بذلك. هكذا السيارات الآن اسم السيارة معروف مديلة مضبوطة بالصفات إلى أجل المعلوم، سنة سنتين يسلم هذا، يقدم له الثمن الآن، يعطي الثمن 1000 2000 10 20 ألف إلى أجل المعلوم، يسلم له السيارة أو يسلم له التمر أو يسلم له الرز أو الحنطة أو الذرة أو القطن، لا بد يكون معلوم إما بوزن كان يوزن أو بشيء إذا كان يكال أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات والسيارات وأشبه ذلك. حديث ثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالها بريرة مملوكة جاءت إليها وقالت أن سادتي مفاتت أمامي على السيارة في كل عام وقية، اشترت نفسها منهم، وهذا يسمى مكاتبة العبد أو الأمة، فاشترى نفسه من سادته، قال يا سادتي يا عمي فلان ويا عمتي فلانة أنا بشتري نفسي حتى يعتق حتى ينحر، يتفق مع سيده على شيء معلوم 1000 ريال يعطيهم كل سنة 100 ريال أو 10,000 ريال يعطيهم كل سنة 1000 ريال، هذا يسمى المكاتبة. فإذا تم أدم عليه حتى هذه الرؤى يقال لها بريرة عابرة شارته على سعواء في البقية في سنة 9 سنين، هذا الإنسان يسمى الآن بيع التقسيط، يتفق معهم على 9 أقساط كل سنة 40 ريال وهو البقية. جاءت تستعين عائشة في الثمن، فقالت لها عائشة أنا أحب أهلك أن أعدها لهم نقدا أو التأجيل ويكون ولاؤك لي تعرف، شاورتهم أبوا إلا يكون الولاء لهم، الولاء يعني متعلقات العتق، يكون هو عصبتها لو ماتت تكون هم أولياءها هم يرثونها ويرثون ذريتها لأنهم عصبتها. فلما قال لهم لا أبوا قالوا لا إلا يكون الولاء لهم، فيقول ولا العتيقة لهم حتى لو ماتت ورثوها ورثوا أبنائها إلى مسلمين كلهم ورثة، وإذا لم يكن لها ورثة ورثوها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرها أن تشتريها وتعتقها والولاء لها، وقال الولاء لبناتها، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم. ما بقى ما بال الناس يستفوق ليس في كتاب الله، من كان يشرك ليس في كتاب الله فهو باطل، من كان يأشهر وعن كتاب الله في حكم الله وشرعه، ليس من شرطه منصوص القرآن لا يفرط في حكم الله وفي شرع الله، وإن كان يأشهر وإن كان الله صاحب 100 مرة أكده وباطل. فالله الله أحق، شرط الله أوثق من شرط الناس، وإن الولاء لمن أعتق، ويا الولاء لمن أعتق العبد والأمة، لأنه صاحب النعمة معتق صاحب النعمة فيكون له الولاء. وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط، وأن إذا باع إنسان أرض بإقساط أو بيت أو جمل أو سيارة إلى أقساط لا بأس، إذا كانت الأجال معلومة، إذا قال اشتري مني هالبيت 100,000 ريال كل سنة 10,000 أو هالسيارة 50,000 كل سنة 5,000 وكل شهر 1,000 ريال ما هي بأس، ثم بقى بيع التقسيط. إذا كانت الأجال معلومة والمبيع معلوم عند البايع مملوك عند البايع حاضر، سيارة حاضرة الأرض عنده مملوك كله البيت مملوك كله، ثم باع بأقساط لا حرج فيه. أما هذه جابه خفيفة الغاية من حرص الله. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم قد عالي وضربه فسار فإن لم يسر مثله قط، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستقليت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجع بخالق لك يسري فقال أتراني ما كسبت لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب فلا تناجحوه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يأخذ على فدوة أخيه ولا تسألوا المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها هذا ليس لا يزيد الا اذا كان رضا، اذا كان ما له رضا لا يزيد.